وإن بغضهم نفاق وخذلان. والحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان فضلهم وما ينبغي الاعتقاد فيهم. الحديث عن الصحابة حديث كذلك عن مناوئيهم ممن أظلهم الله جل وعلا على علم فخذلهم وأخزاهم في الدنيا ألا وهم أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة الروافض الذي دينهم قائم على هذا الأساس، قائم على بغضهم وتكفيرهم ووصفهم بأقبح الأوصاف وأشنعها، وهذا في أفضلهم وأكبرهم قدرا وأرفعهم منزلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث عن الصحابة حديث عن طائفة من هذه الأمة أوجب الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حبهم ومعرفة قدرهم، فإن حبهم ميزان وإحسان. ورحم الله سلف هذه الأمة الكرام الذين كانوا يربون أبناءهم ويلقنونهم الاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله، يعلمونهم حب الصحابة ويغرسون حبهم في قلوبهم منذ نعومة أظافرهم. قال مسروق رحمة الله جل وعلا عليه قال ابن الجوزي رحمة الله جل وعلا عليه: السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصور من القرآن. وأبو بكر وعمر بالذات لأنهم خير الصحابة على الإطلاق، وهذا بنص الوحي، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما يجب أن يعتقد في الصحابة، وأن بأنهم يتفاضلون، وبأن خير الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرين بالجنة، لأنهم السابقون الأولون من المهاجرين. وخير هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون المهديون، وخير هؤلاء الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وخير الصحابة على الإطلاق صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ببشرى عظيمة في هذا الباب. جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني بينه وبين أعمالهم بونا شاسعا، ويريد أن يكون معهم، في الدرجة والمنزلة وفي المقام عند الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو راوي هذا الحديث: ما فرح أصحاب رسول الله بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، بهذه البشرى النبوية العظيمة. المرء يوم القيامة سيكون مع من أحب في الدنيا. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وإني أشهد الله على حبي لرسول الله وأبي بكر وعمر، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معهم يوم القيامة. فكان كل من روى هذا الحديث من المحدثين وحتى من جاء بعدهم من علمائنا من شراح هذا الحديث يقولون ويشهدون الله جل وعلا بمثل شهادة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهادة ندين الله عز وجل بها. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله عند شرحه لرياض الصالحين وعند تعرضه لهذا الحديث وعند نقله لكلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وأبي بكر وعمر وأصحابه أجمعين، وحبي لعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن نشهد ربنا جل وعلا في مثل هذا المقام وفي مثل هذا اليوم المبارك أننا نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحب أبا بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين الله جل وعلا ونتقرب إليه بهذا الحب، ونحب علماءنا وأئمتنا من أهل السنة ممن كانوا يحبون هؤلاء. ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما، قال مسروق، هو من السنة. ونقل هذا للحسن البصري عليه رحمة الله، قيل له: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، بل هو فريضة. قال: لا، بل هو فريضة. كيف لا وقد تواترت الأخبار وصحت الآثار في بيان عظيم قدرهما وفضلهما عند الله تبارك وتعالى؟ كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما إذا ذكر يذكر معه الشيخان، يذكر معه أبو بكر وعمر. خرجت أنا وأبي بكر وعمر، أو دخلت أنا وأبي بكر وعمر صاحباه اللذين قال في حقهما: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم هؤلاء هم خيرة هذه الأمة، وهم المقصودون بقول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون بدأ بالمهاجرين قبل غيرهم من أصحابه الكرام، وإلا فإن الفضل فيهم جميعا والخير في جماعتهم، ما من خلق حميد ولا خصلة كريمة إلا وجدت فيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والقرآن والإسلام والعلم، وأخذ يعدد مراتب الدين كلها. قال: فللصحابة الفضل إلى يوم القيامة، لأنهم كانوا سببا في ذلك، سببا في تعليم من بعدهم، وسببا في تحفيظ أبنائهم، وسببا في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وقد صبروا لأجل ذلك كله، وابتلاهم الله جل وعلا البلاء العظيم، وصبروا الصبر الجميل، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا جاء ذكر الشيخين بفضلهما وعلو منزلتهما عند الله جل وعلا، يكفي أن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى في حق صديق هذه الأمة إذ يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهي المعية الخاصة التي لا يتفضل الله عز وجل بها إلا على الخلص من أصفيائه من عباده، فهي معيته لخليله ونبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولصاحبه الذي أثبت الله جل وعلا صحبته بنص القرآن الكريم. وإن الأحاديث في فضله كثيرة، يكفي أن نذكر بواحدة منها، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل المبارك الذي هو حقا أحب الناس إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم: وناهيك برجل هو أحب الناس إلى قلب حبيب الله تبارك وتعالى وخليله، فقد سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها: قالوا من الرجال. قال أبوها، قال أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. أمن الناس على رسول الله في عظيم مساندته ومصاحبته لرسول الله، أي له المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد كانت له يد علينا إلا كافأناه عليها، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصديق الأكبر يليه في الفضل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، الرجل الملهم في هذه الأمة، الذي بإسلامه أعز الله جل وعلا، أعز الله جل وعلا به الإسلام، ونصر به جنده في قوة إيمانه وثباته على الحق. ولما أصبح أميرا للمؤمنين أصبح مضرب المثل في إيمانه واستقامته وفي عدله وقوته، ولا تزال مآثره تذكر إلى يومنا هذا عند أعدائنا، عند أعدائنا قبل أن تذكر عندنا. ولهذا كان الذين يبغضون هؤلاء وعلى رأسهم الشيعة كانوا أخبث هذه الأمة وأشدها، بل أقبح من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، قال: لو سئلت اليهود من خير الناس بعد موسى لقالوا بنو إسرائيل الذين كانوا معه، أي أصحابه الذين كانوا معه. ولو سئل النصارى من خير الأمة بعد عيسى لقالوا الحواريون، وهم أصحاب عيسى عليه السلام. ولو سئل الرافضة الشيعة من خير الناس أو من شر الناس بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام لقالوا أصحابه، لقالوا أصحابه هم شر الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يعتقدون، فيما يعتقدونه ويلقنونه أبناءهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يدفع عنهم خبثهم. يعتقدون هذا في عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد وفاة نبينا، إلا طائفة قليلة منهم اختلفوا في عددهم ثم توافقوا بأنهم 12 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، وبقيتهم كلهم أهل ردة وكفر. يقولون هذا في عامتهم. أما في خيرهم في أبي بكر وعمر فما يقولونه من القبائح والشنائع ما الله جل وعلا به عليم. يكفي أن نذكر ما يذكره أئمتهم في كتبهم ومراجعهم، وما يعلمونه أبناءهم ويربون عليه أجيالهم، دعاء يحفظونه للصغار والكبار، دعاء يحفظونه الصغار والكبار. هذا الدعاء الذي قال فيه صاحب بحار الأنوار المجلسي عامله الله بما يستحق، قال هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة، هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة. ما هو نص هذا الدعاء؟ يقولون في دعائهم: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالف أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أوليائك وواليا أعدائك وأخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه إلى أن يقولوا اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه، إلى أن يقول اللهم العنهما بكل آية حرفاها، اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار، اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار. هذا الدعاء الطويل الشنيع في حق من يا ترى؟ في حق رأسين من رؤوس اليهودية، أم في حق طاغوتين من طواغيت النصرانية، أو في حق إبليسين ماردين شيطانين؟ إنه في حق خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هذا دينهم وهذه عقيدتهم، والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن لهؤلاء الأخباث إلا هذه الأقوال الخبيثة المسمومة وهذه العقيدة الضالة المنحرفة وهذا الحقد الدفين على خير هذه الأمة لكفاهما شرا ولكفاهما دليلا على كفرهم ونفاقهم وزندقتهم. إن هؤلاء بمثل هذه العقيدة وبمثل تلك المخططات الرهيبة وبمثل تلك القلوب السوداء كسواد عمائم أئمتهم ومراجعهم لتدل على أن خطرهم على الأمة شديد، ولا يزالون في غيهم وظلمهم وسفكهم لدماء الأبرياء من أهل السنة في كل وقت وحين وعلى كل أرض وطئتها أقدامهم النجسة. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وإن الدفع أولى وأخف من الرفع كما يقولون، وإن شرهم ليحوم على بلاد الإسلام كلها. وقد سبق أن أشرت أن في بلدنا هذا الذي نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وسائر بلاد المسلمين من شر هؤلاء وكيدهم وحقدهم وحقد غيرهم. ما كان ليجرؤ واحد على أن يطعن في صحابي واحد، ناهيك أن يقوم أحدهم أو بعضهم أو طائفة منهم في كتابة المقالات وإذاعة البيانات وما إلى ذلك من هذه الشرور التي أصبحنا نسمعها في وسائل الإعلام. فالواجب علينا جميعاً وعلى المسؤولين بالدرجة الأولى أن يكونوا على حذر من خطر هؤلاء، وأن يقطعوا لهم طريقهم، وأن يأخذوهم بالحزم الذي يجب على ولي الأمر في مثل هذا الباب، خاصة إذا تعلق الأمر بحفظ دين المسلمين. والواجب على رجال التعليم وأئمة المساجد وخطبائها أن يحذروا من شرهم الداهم، وواجب على وسائل الإعلام كذلك أن يحذروا أو أن يبينوا شر خططهم ولا يعطوا فرصة لأحدهم. ونحيي جريدة من جرائدنا وهي جريدة البلاد التي نشرت مؤخرا وفضحت هؤلاء من شيعة الجزائر وبينت شر خططهم التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلدنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لاتباع سنته والسير على هدي صحابته، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم احفظنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.